ينام بعض الشيء، يصلي ويرقد، ويصوم ويفطر، لا يصوم الدهر بل ترى يصوم وترى يفطر، ربما سرد الصوم إذا حصل له فرصة، وربما سرد الإفطار إذا لم يحصل له فرصة، ربما صام الاثنين والخميس، ربما صام ثلاثة أيام من كل شهر. فأنت يا عبد الله كذلك عليك أن تجاهد النفس وأن تتحرى الأوقات المناسبة حتى تعمل ما تستطيع من الخير. وفيه دلالة على استحباب السؤال عند آيات الرحمة، والتعوذ عند آيات الوعيد، والتسبيح عند آيات التعظيم والتسبيح في تهجده بالليل التهجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا مانع من الإطالة في بعض الأحيان وأن يطول الركعات في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل أن يراعي نشاطه وقوته مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يراعي نشاطه وقوته فلا يكلف نفسه ما يملها ولا يطاوعها في ترك ما ينبغي، لكن بين بين يطيعها في الخير ولكن لا يملها. وفق الله أحسن الله عليك. في كل يوم يموت للناس ميت ويجتهد الوعاظ في وعظ الناس عند دفنهم حول القبر، ثم يأتي يجتهد شباب هداهم الله أو مشيب وينكرون عليهم ويقولون هذه بدعة، فأصل مشروعيتها ما هو أحسن الله عليك؟ تذكير عند القبور فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي في الصحيحين، كان جالس عند قبر فوعظ الناس قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففي بل عمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر له الآية التي من سورة والليل إذا غشى، ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية. كذلك من حديث البراء في إسناد الصحيح عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان جالس عند القبر فذكر الناس وذكر موت الإنسان وخروج روحه وصعود إلى العلي إذا كانت مؤمن روحا طيبة وردها من السماء إذا كانت روحا خبيثة، ولأن الناس عند القبر قلوبهم فيها رقة تأثر ببعض التذكير عند ذكر الموت، تكون يعني صالحة لقبول الذكر ذلك الوقت. ثم قال أحدهم أحسن الله إليك قيام الليل خاص بالرسول أو للأمة، الأمر بقيام الليل خاص للرسول حسب إذا حضر طالب العلم الأمر بقيام الليل خاص للرسول أو للأمة عامة سنة للأمة عامة. يقول الله والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما ويقول المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. نعم. صلى عملك بعد أداء السنة عند مقام إبراهيم في العمرة، هل له أن ينزل إلى البئر من بئر زمزم أو يشرب من الترمس؟ صلى عملك ما تيسر الحمد لله، النزل لكن يكون زحام، النزل بئر والناشر من الموجود لا يتكلف على أمر واسع. هل هناك صلى عملك الدعاء يعني عند ما زمزم؟ يروى عن عبد العباس إن كان يدعو الله فجعله العلم النافع ويزرع واسع وليا وشبعا وشفاء منه، يروى عن عباس هذا يدعو من الدعوات أو يدعو ما أحب. اللهم اجعل أشفي به قلبي من كل سوء، اللهم اجعله شفاء من كل سوء، اللهم زدني به علما، وهكذا دعوات طيبة ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء وسقم، صلى الله على محمد. أحسن عملك. وكذلك الماء مثلا لو يأخذ من مكة وإلى ذهب إلى مكة هل البركة يبقى فيه؟ نعم، ولو نقل إلى أمريكا أحسن الله بركتها فيها، لأنهم بعض الإخوان يقولون أنك غير الطعم، لا يبون بس ما يأخذ أحد أحسن الله أو جهل أحسن الله. ما وزمتم لما يشرب على ماء فيه ضعف، جاء له طرق لكنه ما يخلو من الله، في طرق فيها مع الله.